وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة التوبة الآية 17 إلى 19. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سورة التوبة الآية 96. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضاه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد، منها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ رضي الله عنه، ومنها ملازمة الصدق وإن شق فعاقبته إلى خير، ومنها استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء، ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن يجلس لمن قصده في موضع باز كالمسجد ونحوه، ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر، ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا، ومنها استحباب بكائه على نفسه إذا بدرت منه معصية وحق له أن يبكي، ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل كعب رضي الله عنه، ومنها أن كنايات الطلاق كقوله الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية، ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب، ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة والتصدق عند ذلك، ومنها استحباب التبشير والتهنئة وإكرام المبشر بكسوة ونحوها، ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وجواز سرور القوم بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما، وليس بمعارض بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إذا لم يقم له. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها وتقوم له كرامة، وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن يتوجه بره والأعمال بالنيات، والله أعلم. ومنها مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا، ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد، ومنها أن ديوان الجيش لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم وأول من دون الدواوين عمر، ومنها أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة فالحزم كل الحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحول بينه وبين قلبه وإرادته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سورة الأنفال الآية 24. وصرح سبحانه بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم. سورة الأنعام الآية 100. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سورة الصف الآية 5. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سورة التوبة الآية 16. وهو كثير في القرآن.